اي نعم، لكن اذا عاده لازم يعيده على طهاره، يعني ان كان باقي على طهاره ما يخالف يخلعه ثم اذا انتهى، الا على المذهب فهو اذا خلعه ما عاد يصح المس عليه. نعم والله ورد فيه عن بعض الصحابه رضي الله عنهم، ورد فيه عن بعض الصحابه وحمل عليه حديث امسح يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثه قال نعم ومشي. قبل الحدث فالحكم للفوقان، وبعده الحكم للتحتان للاسفل، هذا هو المذهب. طيب ذكرنا راي اخر مخرق، لكنهما يعني خرق احدهما يقابل سليم الاخر، يعني قد سترى، فالمذهب لا يجوز مسح عليهما ابدا لا على الاعلى ولا على الاسفل، لان كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده، فلا يصلح فلا يمسح عليهما عند الاجتماع. تمام يا جماعه؟ طيب اذا كان الاعلى سليما والاسفل مخرقا جاز المسح على الاعلى فقط ولا يمكن يمسح على الاسفل؟ قل لا، لان الاسفل لا يصح المسح عليه، والثاني الاعلى يصح. وان كان بالعكس الاسفل سليما والاعلى مخرقا جاز المسح عليهما جميعا، يخير اما على الاعلى واما على الاسفل، فصار يخير فيهما اذا كانا سليمين ايش بعد، واذا كان الاسفل السليم يخير فيهما. يمتنع مسح الاسفل اذا كان معيبا والاعلى سليما، يمتنع مسحهما جميعا اذا كانا معيبين، هذا المذهب. والصحيح انهما اذا سترا ولو كان معيبين فانه يجوز المسح عليهما. نعم. ها؟ جعلناها في الحصة الماضية ثلاث حالات فقط، يكون أحدهما معيبا والثاني سليما. إيه أحدهما، بس ما في الصنف. إيه. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح أكثر العمامة. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين موضع المسح وكيفيته، موضع المسح وكيفيته. فقال ويمسح أكثر العمامة وجوبا. إيه وجوبا، لا بد أن يكون المسح شاملا لأكثر العمامة، لو مسح جزءا منها ما صح، وإن مسح الكل فلا حرج، لو أدار مثلا يده كذا على عمامته فلا حرج، لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى. ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح الناصية مع العمامة، أن يمسحها معها. نعم. قال وظاهر ولا وظاهري؟ بالكسر. طيب اختلفتم، وظاهري بالكسر يعني وأكثر ظاهر، ما هو بيمسح الظاهر كله، لا يمسح الظاهر كله، وإنما يمسح أكثر ظاهر القدم، أكثر ظاهر يعني أعلاه ظاهر القدم دون أسفله وعقبه. بس بعدين يمسح أكثر ظاهر القدم، الدليل أن المسح مختص بالظاهر، حديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه، فإن ظاهره أن المسح بالأعلى، وحديث علي بن أبي طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فلما قال هكذا علمنا أن الأعلى هو محل المسح. وأما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه إشكال، إشكال عظيم، وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل، وهل الدين مخالف للعقل؟ لا،